وعجلها وسرعها في اسكتلندا أكثر من إنجلترا في البداية، وهذه في كتب يعني حولها. فأنا قلت خليني أشوف والله بالنسبة للسعودية، فعملت هالمسح